فألف أكثر من أصلين صاحب زائد صاحب زائد بغير ميم. الآن المؤلف رحمه الله بدأ يبين مواضع الزيادة. لما عرفنا حروف الزيادة، حروف الزيادة لها مواضع. الأول قال كل ألف صاحب أكثر من أصلين فهو زائد، كل ألف صاحب أكثر من أصلين فهو زائد. طيب وإن صاحب أصلين فليس بزائد. فمثل قال ألف لكن ما صاحب إلا أصلين وهي القاف واللام، لكن قاتل قاتل الألف صاحب أكثر من صاحب أكثر من أصلين، يعني القاف والتاء واللام ثلاثة أصول. فكل ألف صاحب أكثر من أصلين من أصلين فهو زائد بغير مين. وش المين؟ الكذب. يلا واضحة القاعدة، واضحة أظن. زين غضب فإن صاحبت أصلين فقط فليست زائدة، بل هي إما أصل كإلى وإما بدل من أصل كقال وباع وليا كذا والواو. إلى يعني نعمة، عندي الإلى بكسر همزة زينة الرضا النعمة، وهو واحد الآلاء في نحو قوله تعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان. نعم. وليا كذا والواو إن لم يقعا كما نعم كما إلى ولا إلى؟ إلى عندنا بدون تنوين. عندكم منونة؟ إيه. الظاهر ان المؤلف يريدها بغير تنوين، لانك اذا قلت الى حلفتها وهي يجوز ان تقول الى. نعم. وليا كذا والواو ان لم يقع كما هما في يؤيؤ في يؤيؤ ووعوع، اي كذلك اذا صحبت الياء أو الواو ثلاثة أحرف أصول فإنه يحكم بزيادتها إلا في الثناء المكرر المكرر طيب يقول اصبر وذي هكذا والواو إن لم يقع كما هما في يؤيؤ ووعوع. طيب اقرأ الشرح. أي كذلك إذا صحبت الياء أو الواو ثلاثة أحرف أصول فإنه يحكم بزيادتها إلا في الثنائي المكرر، فالأول كصيرف ويعمل وجوهر وعجوز، والثاني كيؤيؤ لطائر ذي مخلب، ووعوعة مصدر وعوعة إذا صوت. فالياء والواو في الأول زائدتان وفي الثاني أصليتان. واضح الآن. طيب جاءنا الألف والياء والواو، فإذا صاحبت الياء أكثر من ثلاث أصول أكثر من أصلين فهي زائدة، إذا صاحبت الياء أكثر من أصلين فهي زائدة. وكذلك الواو، مثال ذلك صيرف نقول الياء زائدة هذه لأنها صاحبت أكثر من أصلين الصاد والراء والفاء، إذن فليا في صيرف زائدة. ولنا أن نعرف أنها زائدة بغير ما قال المؤلف، يعني إذا اشتبهت عليك فأنت صرفها إلى التصريف أخرى فقل الصيرف هو الذي يصرف الدراهم بالدنانير. من أين هي مأخوذة؟ من صرف. عرفنا الآن أن الياء زائدة، يعني حتى لو ما أعطانا المؤلف القاعدة هذه نعرفها من التصاريف الأخرى. كذلك أيضا يعمل وش يعمل لي؟ عمل. من هي يعمل في المضارع؟ يعمل لأن أحرف المضارعة كلها زائدة حتى الألف والتاء والياء. لكن ليعمل يقول عندي البعير القوي على العمل، وليعمله الناقة. يا زيد زيد ليعملات، ولا نسيتوا هذه ها؟ لعملات الذبلي أو لعملات الذبلي. تطاول الليل عليك فانزلي. المهم الآن إن يعمل ما هي يعمل في المضارع، بل يعمل اسم. أليا نقول فيها زائدة، ليش؟ لأنها صاحبة أكثر من أصلي. طيب، ولنا أن نعرفها بطريقة أخرى كما ذكرت. كذلك عجوز جوهر، جوهر وزنها فعل هوعل. ما الذي يدرينا أن الواو زائدة؟ لأنها صاحب أكثر من أصلي. هذه ربما أنه يعثر عليك عند التصريف أن تعرف أن الواو زائدة، لأنك تقول جوهر منه مشتقة من جهر. إيش جهر؟ ما تستطيع هذه. نعم نحتاج إلى القاعدة اللي ذكر المؤلف، فنقول لأنها صاحبت أكثر من أصلين. طيب، ويقول عجوز واضح، واضح. وش وزنه؟ فعول. فالواو صاحبة أكثر من أصلين، وأيضا هي من عجز. قال المؤلف لكن إلا في الثنائي المكرر. الثنائي المكرر فإنها لا تكون زائدة، مثل يقول لطائر ذي مخلب، والمخلب ليس معناه مخلب يحصد به العلف، لكنه مخلب يصيد به الطيور والأرانب وما أشبه ذلك. وهل المخلب هو الهنات التي تخرج في ساقه أو هي أظفاره؟ أظفاره، فهو طائر معروف. يمكن أهل الطيور منكم اللي يعرف الطيور يعرف اللؤلؤ هذا. نعم. طيب، وعوع وش معنى وعوع؟ يقول مصدر وعوع إذا صوت. عندنا هنا واو أولى صاحبة أكثر من أصلين، لكنها مكررة، مكررة. الواو هذه مكررة الواو الأولى، الياء هذه مكررة الياء الأولى، فلا تكون زائدة. ولهذا نقول في وزن يؤ إيش؟ فعل. ولا نقول وزنها فعول. وفي وعوع فعلل، ولا فعول؟ فعلل. زين، مش نعم. ما في زائد هذا، ما في زائد، لأن الثاني مكرر الأول. أي قصد في الأول يعني صيرف ويعمل وجوهر. فالياء والواو في الأول اللي يصيرف ويعمل وجوهر وعجوز، وفي الثاني لأنه قال فالثاني كصيرف وفي الأول كصيرف والثاني كيؤلؤ. نعم. ها؟ اي صحيح، ما في سؤال يا اخوان. امشي امشي امشي امشي امشي امشي امشي امشي امشي امشي أي كذلك يحكم على الهمزة والميم بالزيادة إذا تقدمتا على ثلاثة أحرف أصول كأحمد ومكرم، فإن سبق أصلين حكم بأصالتهما كأبل إن سبقتا فإن سبق نخل. نعم. طيب، اللي مر علينا كم من حروف الزيادة؟ لا، اللي مر علينا الآن من بيان مواضيع ثلاثة: الهمزة والواو والياء. الآن

الأسد كيف تزن غضنفر؟ فعلل فعلل. وما نقول فعلل لأن الزائد ينطق بلفظه فيقال فعلل. نعم ما هو أصل الله تسمى مرتجع؟ لا لا لا أبدا هذا مرتجل. حجتهم لأنها هذا القياس قاسوا أصلوا قواعد ومشوا عليها. ويمكنها من غضفر ما عاد ينظر في القاموس راجع القاموس إذا كان غضفر في اللغة فهو واضح. وقعت بين حرفين حرفين غاضا هي الثالثة يعني لا العلم بالوسط إذا وقعت حرفين وبعدها حرفان إيه ما تصدق تكون أصلية إيه مثل صمون هي أصلية وقعت بين حرف وحرف. نعم يلا يا أخي مشي مساحة للوقت. والتاء في التأنيف والمضارعة ونحو الاستفعال والمطاوعة. نعم تزاد التاء إذا كانت التأنيف كقائمة. نعم هذا السائل الأخير. إذا كانت للتأنيث كقائمة وللمضارعة نحو أنت تفعل أو مع السين في الاستفعال وفروعه نحو استخراج ومستخرج واستخرج ومستخرج واستخرج أو مطاوعة أو مطاوعة فعل نحو علمته فتعلم أو فعلل فتدحرج. والهاء وقفا كلمة ولم تره واللام إشارة مستهرة مستهرة. تزاد الهاء في الوقف نحو لما أظنه واضح البيت اللي قبله. ها طيب زيد التاء في التأنيث زائدة مثل قائمة نقول فيها التاء زائدة. كل ما جاء التاء في التأنيث هي زائدة سواء في مشتق أو في جامد. شجرة زائدة. طيب كذلك أيضا في المضارعة مضارعة يعني في الفعل المضارع مثل تقوم